السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مضت الأيام سريعا، ومضى بنا زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين الفاروق، وبقي في أيام عمر، في زمان عمر بن الخطاب، أحداث وأحداث. ولكن ما أسعفنا الوقت لنتكلم فيها، فنأتي إلى سنة 23 من الهجرة، سنة 23 هجرية، في شهر ذي الحجة، خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الحج في هذا العام، وكان قد أرسل في الأمصار وفي البلاد جميعا أني حاج، فمن أراد أن يوافني فليوافني. وأرسل عمر إلى الأمراء والولاة وقادة الجيوش بأن يدركوه في الحج، واجتمع عمر رضي الله عنه وأرضاه في حج سنة 23 هجرية بأمرائه وولاته، عقد معهم في منى اجتماعا مغلقا، اجتماع للأمم المتحدة الإسلامية، اجتماع لجامعة الدول العربية الإسلامية بقيادة عمر بن الخطاب، اجتماع للأتقياء، للأولياء، لأهل العدل والمساواة. وأخذ عمر طوال 3 أيام منى، وهو في منى يحاسب الولاة حسابا عسيرا شديدا، حتى يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: شعرنا أن هذه آخر مرة نلقى فيها عمر بن الخطاب، فقد حاسبنا حساب الوارد على ربه. بيحاسبنا عمر بن الخطاب حساب اللي, اللي, اللي, اللي رايح لربنا عز وجل، ويريد أن يخلع ما في عنقه ويضعها في أعناقنا، حتى قال: والله ما وليتكم إلا بأمر الله وبدين الله وبالعدل بين أيديكم، فإن قصرتم فقد خنتم الله وخنتم رسوله وخنتم أمير المؤمنين وخنتم المؤمنين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيكلم الولاة والأمراء وقادة الجيش، بيقول لهم: أنا وليتكم لدينكم ولأماناتكم والعدل بين أيديكم، فإن قصرتم فقد خنتم الله وخنتم رسوله وخنتم أمير المؤمنين وخنتم المؤمنين. رجع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويروي سعيد بن المسيب رضي الله عنه في عند مالك في الموطأ، أن عمر وهو نازل من منى نام على الأرض وافترش أو كوم شوية تراب عملهم مخدة، ووضع قطعة أو طرف ثوبه أو طرف ردائه على هذه كومة التراب ونام عليها ونظر استلقى على ظهره عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بينام على ظهره على الأرض في منى وهو راجع من الحج نازل من منى والمخدة بتاعته شوية تراب وينظر إلى السماء ويرفع يده ويقول اللهم كبر سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي فاللهم اقبضني إليك شهيدا في مدينة رسولك. وروى الإمام البخاري من حديث أنس أن عمر بن الخطاب كان كثيرا ما يدعو ويقول اللهم إني أسألك شهادة في مدينة رسولك. عمر بن الخطاب هو راجع من الحج بينام هذه النومة، كان عمر سيدنا عمر بن الخطاب 63 سنة، أبو بكر النبي مات وعنده 63 سنة، عمر النبي مات وعنده 63 سنة، أبو بكر مات وعنده 63 سنة، عمر مات وهو عنده 63 سنة. كأن 63 سنة هو موت الصالحين أشباه الأنبياء والأولياء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه في يوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبضنا إليه على عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ولي أمر من ولاة أمر المسلمين بيروح يحج يسأل نفسه هو بيحج زي عمر بن الخطاب وهو نازل من منى إلى مكة بينزل زي عمر بن الخطاب؟ مش عاوزينه ينام على الأرض، مش عاوزينه يعمل مخدة من التراب، لكن عاوزينه يتذكر ضعف عمر وقلة حيلة عمر. اللهم كبر سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي فاللهم اقبضني إليك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشعر بضعفه ويضعف من تحمل المسؤولية. سيدنا عمر بن الخطاب يرجع إلى المدينة المنورة ويودع الولاة والأمراء ويقول لهم كل إلى ولايته، كل إلى مصره، فالخير في ركابكم أو والخير في رحالكم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يتمنى الشهادة وكان يرجو الشهادة وكان يسأل الله عز وجل الشهادة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. وروى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أنس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد فرجف الجبل أو فاهتز الجبل، فوضع النبي يده على الجبل، وفي رواية فوضع أو ضرب النبي على برجله على الجبل وقال اهدأ أحد فإنما عليك نبي وشهيد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان اللي مع النبي أبو بكر وعمر وعثمان، فإنما عليك النبي نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وشهيد وصديق هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عنهما. وكان سيدنا عمر كلما هم بالغزو يريد الشهادة يقول له عمر علي بن أبي طالب ألم يبشرك به النبي بها النبي؟ والله لتنالها يا عمر وإن كنت على فراشك في عقر دارك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه عنده هذه المبشرات، وحذيفة بن اليمان كان عند عمر كما روى البخاري في صحيحه، كان عند عمر في مجلس عمر، فقال عمر من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة أو في الفتن، فروى فسكت الناس، فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجريء إن أنت تتكلم في حديث الفتن. وكان سيدنا حذيفة بن اليمان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن، فقال: اروي علي. وكان الصحابة بيذكروا بعضهم البعض بالحديث وبالرواية، فروى له حديث الفتنة، فتنة الرجل في بيته وفي جاره وفي عياله تكفرها الصلاة والصيام، هذا الحديث. فقال عمر: ما أردت هذه الفتنة. فقال: إنما أردت الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنها وأرضاها: ما لك بها يا أمير المؤمنين؟ إن بيننا وبينها أو إن بينك وبينها بابا، إذا كسر ولجت الفتنة. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة: يكسر الباب يا أمير المؤمنين. فقال عمر: وي. فقال حذيفة: أجل، إن كسر لا يعود مرة أخرى. فقال الراوي، وأظنه كان أبو عمرو الداني أو عمرو بن ميمون على ما أذكر، فسألنا حذيفة: أو كان عمر يعلم أنه الباب الذي إذا كسر؟ فقال حذيفة: نعم، كان يعلم ذلك. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم يقينا أنه سينال الشهادة، وأنه الباب الذي بين المسلمين وبين الفتنة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفع السيف بين المسلمين بعضهم وبعض لا ينزل حتى تقوم الساعة. وكان عمر بن الخطاب هو الباب الذي يحجب هذا السيف عن المسلمين. عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة، وكان عمر قد رأى رؤيا، والحديث عند البخاري، رأى كأن ديكا نقره، وعند أحمد كأن ديكا أحمر نقره ثلاث نقرات. فروى عمر بن الخطاب الرؤيا التي رآها لأسماء بنت عميس، أرملة أبو بكر الصديق، فأولتها أسماء أن علجا روميا أو فارسيا يقتلك يا أمير المؤمنين، أو يطعنك يا أمير المؤمنين. سيدنا عمر رأى في المنام ديك أحمر بينقره ثلاث نقرات، فسيدنا عمر ذهب إلى أسماء بنت عميس أرملة أبو بكر وروى لها الرؤية، فأولتها أسماء أن أحد الأجانب الروم أو الفرس يطعنك ثلاث طعنات. عمر بن الخطاب لما رجع من المدينة المنورة يوم الجمعة 21 ذي الحجة سنة 23، وكانت آخر خطبة جمعة خطبها، فلما صعد المنبر روى هذه الرؤيا، وروى كما عند أحمد أن أسماء أولت هذه الرؤيا أن أحدا يطعنه، أو قال: وما أرى هذا إلا قرب أجلي. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله، الله الله فيما بين أيديكم، الله الله في أيمانكم، في دينكم، في صلاتكم. وأوصى عمر بن الخطاب المسلمين وصية مودع، وكانت هذه آخر خطبة جمعة خطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يوم الحد كان المغيرة بن شعبة عنده غلام فارسي اسمه أبو لؤلؤة المجوسي. كان أبو لؤلؤة هذا تآمر مع اثنين من الفرس العبيد، رجل اسمه الهرمزان ورجل اسمه جفينة، تآمروا ان هم يقتلوا سيدنا عمر. وابو لؤلؤة كان عبدا او غلاما عند المغيرة بن شعبة. وجاء ابو لؤلؤة هذا يشتكي ابو المغيرة الى عمر، فقال عمر: اتق الله فيما انت فيه، اتق الله فيما انت فيه، ماذا تجيد من صنعة؟ انت بتشتغل ايه؟ فقال: نجار وحداد وصانع رحى ومبيض. مبيض. وكان مغيرة بن شعبة ترك هذا الرجل يعمل هذه الأعمال جميعا ويكسب مقابل ان يدي للمغيرة بن شعبة كل يوم 4 دراهم. ابو لؤلؤة استكثر هذه الدراهم 4 وجاء يشتكي المغيرة لسيدنا عمر. فسيدنا عمر سأله: انت بتشتغل ايه؟ قال له: بشتغل الصناعات دي كلها. قال له: والله ليست بكثير، اللي انت بتدفعه للمغيرة ليست بكثير. فتولى الرجل ابو لؤلؤة وقال: كل الناس اصابهم عدلك يا عمر الا انا، كل الناس اصابهم عدلك يا عمر الا انا، والله لا اصنعن لك. او عمر قال له: سمعت انك تجيد صناعة الرحى. قال: نعم يا امير المؤمنين، لا اصنعن لك رحا تتحدث بها العرب. وانصرف الرجل ابو لؤلؤة. فقال عمر: والله ما ارى العبد الا توعدني، ده بيهددني، ساصنع لك رحا تتحدث بها العرب. فقال عمر: ما ارى العبد الا توعدني. وكان ابو لؤلؤة قد صنع خنجرا برأسين مسموما. يقول عمرو بن ميمون في رواية البخاري رضي الله عنه وأرضاه: وكان عمر رضي الله عنه يستيقظ يوقظ الناس للفجر، فإذا أذن الأذان الصادق أذان الفجر وصلى الناس السنة، قام عمر فسوى الصفوف وقال: استووا أو سووا صفوفكم. يقول عمرو بن ميمون: وكنت في الصف الثاني. عمرو بن ميمون كان واقف في الصف الثاني ورا سيدنا عمر مباشرة، ما فيش قدامه غير الصف الأول، واللي قدام عمرو بن ميمون ورا عمر مباشرة كان سيدنا عبد الله بن عباس. وكان عبد الله بن عباس من الصحابة أو اللي بيقف ورا سيدنا عمر في الصف الأول الذين يحفظون القرآن. يقول عمرو بن ميمون: فنظر عمر إلى الصفوف وسوى الصف ثم قال: استووا، وكبر عمر تكبيرة الإحرام، وكان يقرأ بيوسف أو النحل. كان سيدنا عمر معتاد أنه هو في الركعة الأولى بيطول على بال الناس اللي متأخرة ما تيجي. فما راعنا إلا العبد أبو لؤلؤة خرج إلى عمر فطعنه في رواية 6 طعنات وفي رواية 3 طعنات، والناس في الصلاة لا يرى أحد عمر ولا ينظرون إلى عمر، وما راعنا إلا عمر يرفع صوته يقول: طعنني الكلب، أو أكلني الكلب، طعنني الكلب. فالتفتنا فإذا عمر يشخب دما، وإذا أبو لؤلؤة يفر بين الناس يطعن من يلقاه، فطعن 12 رجلا، مات منهم 7، حتى لقيه عبد الرحمن بن عوف فرمى عليه عباءته فسقط على الأرض، فتكالبنا عليه، فلما علم أبو لؤلؤة أنه مقبوض عليه نحر نفسه ومات. فقام ابن عوف إلى عمر فأمره على الصلاة وهو يشخب دما، وفي رواية: فحملنا عمر إلى بيته فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يعود بالناس أو يعود إلى الناس والصلاة ويصلي بالناس. يقول عمرو بن ميمون: والناس في المسجد لا يدرون ما حدث، إلا أن كنا في الصف الثاني والصف الأول قد رأينا طعن أبو لؤلؤة المجوسي سيدنا عمر 3 طعنات، طعن في كتفه الأيمن، وطعن في ذراعه، وطعن في صرته في بطنه وبجها، فتح بطن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق يضرب في الناس وجرح 12 رجلا. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ينادي: أكلني الكلب، أو طعنني الكلب، طعنني الكلب. حمل الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، وكان بجوار المسجد، ودخل ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عوف وكبار الصحابة، فإذا بأم كلثوم بنت علي زوجة سيدنا عمر رضي الله عنها وأرضاها تبكي وتقول: وعمراه وعمراه. فقال عمر: يا أم كلثوم، عمرك بخير، أرسلوا إلى الطبيب. فأرسلوا إلى طبيب، فجاء فسقى عمر ماء مبلولا فيه تمر، فنزل هذا الماء من بطن عمر. فأرسلوا إلى طبيب آخر من بني معاوية، فسقى عمر لبنا، فخرج اللبن من بطن عمر. فقال الطبيب لعمر: أوصي يا أمير المؤمنين. فنظر عمر إلى الطبيب وقال: صدقتني، صدقتني يا ابن بني معاوية، أوصي، يعني خلاص مفيش أمل، هتموت يا أمير المؤمنين، مفيش علاج لهذا الجرح. فقال عمر: صدقتني يا ابن بني معاوية، أين عبد الله بن عمر؟ فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فقال ابن عمر، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها يستأذنك عمر، أو فقل لها طعن عمر وهي طعنة موته، ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، وقل لها عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست لكم اليوم بأمير. وأسرع إلي. خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مسرعا إلى عائشة: السلام عليك يا أم المؤمنين، طعن عمر طعنة موته، وأرسلني يستأذنك أن يدفن في جوار صاحبيه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أدخر مكانا لنفسي، أما وقد أرسل أمير المؤمنين فهو له. فقال عبد الله بن عمر: أمرني عمر أن أقول لك يستأذنك عمر، فهو ليس اليوم بأمير للمؤمنين. فقالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه: عد إلى عمر وأخبره بأني راضية. فعاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر بن الخطاب، فما أن رآه عمر إلا وأسندوه واعتدل جالسا: إيه يا عبد الله، ما قالت عائشة؟ قال: رضيت يا أمير المؤمنين. فقال عمر: تعسى لك ولأمك، لست اليوم لكم بأمير، إنما أنا عمر بن الخطاب، والله ما فرحت بشيء، فرحي بأن أدفن إلى جوار صاحبي. ويل لابن الخطاب من ربه، كبر سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي وما أدري ما علي من مظالم في هذه الدنيا. وبكى عمر بكاء شديدا حتى أبكى من حوله من حوله، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما عليك يا ابن الخطاب، صحبت رسول الله ومات عنك راضيا، وصحبت أبا بكر ومات عنك راضيا، وحكمت فعدلت وقسمت بالسوية وما ظلمت، هنيئا لك يا ابن الخطاب. فقال عمر: من الرجل؟ قال ابن عباس: قال عمر: أتشهد على هذا أمام الله؟ فقال ابن عباس أو فسكت، ابن عباس هو الذي يروي، فسكت حتى لكذني علي بن أبي طالب، قال: نعم يا أمير المؤمنين، يشهد وأنا معه. فيبكي عمر بكاء شديدا ثم يقول لابن عباس: اخرج فانظر أمر الناس. أو يقول لابن عمر أولا: انظر من قتلني. فجاء ابن عمر وقال أبو لؤلؤ المجوسي، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد أحد من المسلمين يحاج عند الله بسجدة سجدها. ثم قال عمر لابن عباس: اخرج فانظر أمر الناس، أكان هذا عن طراد منهم واجتماع أم من أمر أبي لؤلؤة؟ فخرج ابن عباس ورجع إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، والله إن الناس في المسجد يضجون بالبكاء، وما رأيتهم بكوا على أمر بعد رسول الله كما يبكون اليوم. فقال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله عنه: ويل لك يا ابن عباس، أتشبه موتي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين أنا منه؟ ثم تدخل حفصة وتستأذن حفصة أم المؤمنين على أمير المؤمنين عمر، فيخرج الناس، وتدخل حفصة رضي الله عنها وأرضاها تبكي بكاء شديدا أمام عمر وتقول: واكرباه يا أبتاه، واكرباه يا أمير المؤمنين. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم يا أم المؤمنين، واكرباه على عمر بن الخطاب، ما يدري كيف يقف بين يدي ربه، وأكرباه على عمر بن الخطاب، لا يدري كيف يحاسبه ربه على رعيته وما كان في عنقه من مظالم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترف النصر. فكن الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. الشباب في ثقة أهدى للكون رسالتنا، كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. أخرج عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه حفصة أم المؤمنين من عند عمر، ودخل بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يلفظ أنفاسه، وقبل أن يلفظ أنفاسه قال عبد الله بن عمر: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لا أستخلف، إن لم أستخلف فقد فلم يستخلف رسول الله، وإن استخلفت، أو قال له عبد الله بن عمر: إن تستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم تستخلف، أو رد عليه عمر: وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر بين ستة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأشار إليهم بكيف يتم هذه الشورى، ونأتي إليها إن شاء الله. ثم قال عمر لعبد الله: يا ابن عمر، ما عندي في بيتي درهما ولا دينارا، فانظر علي من ديون وأراها كثيرة، فلا تجر فما كان أبوك سفيها. فسد ديني من عندك، وإن عجزت فمن بني عدي، فإن عجزت فاستعن بقريش، فإن عجزت فلا تخرجن إلى العرب، ودع أمري مستورا ألقى به ربي. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، هي لك من بيت مال المسلمين. فنظر عمر إلى عبد الرحمن بن عوف غاضبا: أأنت أمير المؤمنين بعدي حتى تمن علي بمال المسلمين من بيت مال المسلمين؟ قال: عذرا يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: يا عبد الله، افعل ما سمعت. قال: سمعت وأطعت. فقال عمر بن الخطاب: عهد عليك أن تسد ديني. قال عبد الله: عهد علي أن أسد دينك يا أمير المؤمنين. مات عمر بن الخطاب وعليه 86,000 دينار دين. سيدنا عمر كان عليه ديون 86,000 دينار، وكان يملك مزرعة في المدينة، باعها عبد الله بن عمر فما سد الدين عمر بن الخطاب. وديون عمر بن الخطاب كانت لأيتام وفقراء ينفق عليهم في المدينة المنورة. أمير المؤمنين عمر يموت وعليه 86,000 دينار وهو أمير المؤمنين، وولده عمر هو الذي يتحمل عنه هذا الدين. لم يمت أمير المؤمنين وأمواله مكدسة في بنوك سويسرا وغيرها، مات فقيرا مديونا. ثم نظر عمر بن الخطاب إلى عبد الله وقال: يا ابن عمر، كفن أباك فيما عنده من ثياب، وإن أردت كفنا فمن مالك أنت، ليس من مال المسلمين. وكان عمر قد أمر صهيبا أن يصلي بالناس، ثم نظر إلى الجلوس وقال: أسمعتم ما قلتم؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فغضب عمر غضبا شديدا: بئس الوجوه، لست لكم بأمير، ما تدرون ما يفعل بعمر بن الخطاب إذا دلي في حفرته وواريتم عليه التراب؟ أتسمعون وتطيعون؟ قالوا: نعم يا ابن الخطاب. فشخص ببصره إلى السماء وهو يبكي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه الشريفة وخرجت إلى بارئها، ومات الفاروق، مات أمير المؤمنين، مات عمر بن الخطاب، مات صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الذي أعز الله به الإسلام. قام عبد الله بن عمر بتكفين أبيه أمير المؤمنين كما أوصاه. وكان عمر قبل أن يموت نظر إلى عبد الله وقال: يا عبد الله، أرضيت عائشة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال سيدنا عمر: أشتددت عليها؟ أنت يا عبد الله شديت على أم المؤمنين ورضيت غصب عنها؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق بكت حتى اخضل حجابها وروال مرة يا ما كان. فقال: إذا أنا مت فكفنتموني وحملتموني على أعناقكم فاستأذنوا وقولوا: يستأذن عمر بن الخطاب، لعلها رأت في أمير المؤمنين أمرا، أما إن حملتموني فلست لكم بأمير. فحمل الرجال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أعناقهم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أن خرجنا بعمر بن الخطاب ودخلنا به المسجد نصلي عليه فرأينا الناس وكأنهم لم يصابوا بمصيبة من قبل، فإذا بهم ذهول لا يدرون ما يفعلون. وتقدم صهيب فصلى على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكبر عليه 4 تكبيرات، ثم حمله الناس عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان وابن عباس وعبد الله بن عمر، ودخلوا إلى بيت عائشة. وقبل أن يدخلوا به وهم يحملونه بغير خشبة وبغير نعش، يحملونه في كفنه على رؤوسهم على أكتافهم، تقدم عبد الله بن عمر وطرق الباب على أم المؤمنين: يا أم المؤمنين، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فبكت عائشة، أو يقول راوي: فسمعنا بكاء عائشة نحيبا، يعني شديدا، فقالت: قد أذنت لعمر بن الخطاب. فدخلوا بعمر وواروه التراب إلى جوار رسول الله وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وطويت صفحة من صفحات عزة الإسلام، من صفحات مجد الإسلام، من صفحات نور الله عز وجل. مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مات الرجل الذي ملأ الدنيا عدلا، الذي ملأ الدنيا رحمة ونورا وإيمانا. مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أعز الله عز وجل به الإسلام عزا لم يعز الإسلام بعده أبدا، ولن يعز الإسلام بعز كعز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خالت الدنيا من عمر بن الخطاب. يقول أو يسأل سالم، يسأل والده عبد الله بن عمر: ما أشد ما لقيت في موت عمر؟ أصعب حاجة قبلتك يا ابن عمر. قال: والله ما كان علي أشد من امرأة عجوز معها أيتام صغار، كانت عند حفصة فدخلت على حفصة فإذا بالأطفال في حجر العجوز تبكي وتسأل حفصة: يا أم المؤمنين، أحقا مات عمر؟ فقالت حفصة: نعم، مات أمير المؤمنين يا خالة. فقالت الخالة أو المرأة: أحقا مرة ثانية، أحقا مات عمر؟ فقالت حفصة: نعم يا خالة، مات عمر. يقول عبد الله بن عمر: حتى ظننت أن المرأة قد ذهلت، يعني مخها مش معاها، فبكت واشتدت بكاء واحتضنت الأيتام. فقالت حفصة: ما بك يا خالة؟ قالت: مات ولدي وماتت امرأته وترك لي هؤلاء الأيتام. كان عمر يأتي كل مساء يطبخ لهم الطعام ويغسل لهم الثياب ويقم البيت، فمن لهؤلاء الأيتام بعد عمر؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لسالم وقد اختلت لحيته من البكاء: فقلت لها: يا خالة، أنا عبد الله بن عمر، أنا بعد الله لهؤلاء الأيتام بعد عمر، وما زلت أعهد هؤلاء الأيتام حتى تزوجنا وماتت الخالة. ده كان أصعب موقف. على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في موت عمر هذه المرأة العجوز، كان عمر يدخل كل ليلة على هؤلاء الأيتام، يطبخ ويغسل لهم هدومهم ويكنس وينظف البيت ويخرج. المرأة مش مصدقة أن عمر مات. طب وبعدين؟ هي دي كل مشكلتها، كل مشكلة هذه العجوز ولاد ابنها، بنات ابنها دول الصغار الأيتام. لما عمر مات مين هيرعاهم؟ تقول المرأة في رواية أخرى: والله ما زلنا أو ما شعرنا باليتم منذ أن دخل علينا أمير المؤمنين يتعهد. ده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وده زمان عزة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أوصى بالشورى بين الستة ونفذت الشورى واختير عثمان بن عفان ذو النورين الشهيد المظلوم أميرا للمؤمنين بعد عمر بن الخطاب. عشنا في هذا العام، في هذا الشهر، في هذه الليالي مع زمان عزة عمر بن الخطاب، مع رجل من أعظم خلق الله. عشنا مع رجل نتقرب إلى الله بحبه. عشنا مع رجل حبه من الإيمان، حب عمر بن الخطاب من الإيمان. لا يحب عمر بن الخطاب إلا مؤمن، ولا يبغض عمر بن الخطاب إلا كافر أو منافق. عشنا مع زمان عزة عمر بن الخطاب، عشنا مع عدل عمر بن الخطاب. آمنت واتبعت رسولك وتعلمت وأحببت نبيك بعد حبك لربك، حكمت فعدلت وقسمت بالسوية وتواضعت ونمت يا عمر، ما كان على وجه الأرض في زمانك أصلح منك، ما كان على وجه الأرض في زمانك أقرب منك إلى الله، ولا نزكيك على الله، وترفض وتأبى أن يكون ابن عمك سعيد بن زيد وهو ممن مات رسول الله وهو عنهم راض في أهل الشورى، ترفض أن يكون عبد الله بن عمر أميرا للمؤمنين من بعدك. وقيلت قال رجل يا أمير المؤمنين استخلف، قال ومن استخلف؟ لو أن أبا عبيدة أو سالم مولى أبو حزيفة بيننا لاستخلفت منهم. قال استخلف عبد الله بن عمر. فغضب عمر وقال والله ما وجه الله أردت بها، ما وجه الله أردت بها، كفى آل الخطاب منها واحدا، إن كانت خيرا فكفاهم منها خير، وإن كانت شرا فكفاهم منها شر. حمله عنهم عمر بن الخطاب. سلام عليك يا ابن الخطاب، سلام عليك يا ابن الخطاب، سلام عليك يا فاروق، سلام عليك يا معز الإسلام، سلام عليك يا حبيب الله، سلام عليك يا صاحب رسول الله، سلام عليك يا ابن الخطاب. نسأل الله أن نلقاك في الجنة إلى جوار حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا أمير المؤمنين، وستبقى للمؤمنين أميرا أبد الدهر. سلام عليك يا صاحب رسول الله، سلام عليك يا سيف الحق، سلام عليك، سلام عليك يا عمر بن الخطاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الغد نلقاكم بحفظ الله وأمنه. وحينا.